كبير ما بيا داني واغرب الدار هذا وجدي والله واكبر ما بيا خرون طول جالي وحقار في الهوجة الله فانا من اسأل لعلي سيدي عبد الغفار مشي يزور الله اسأل لعلي نطلب ما حلا وزار كريم جيد الله ويحن علي نطلب ما نسيل حسدية يا ابن جسم من النار فكني الله نسيل حسدية واللي يحسن للجار كل حسنة الله تمحيله سايا نجار علي ما تنفاشي الأعذار كل ظالم والله نجار علي واللي خاين غدار يلوحوها الله رجال الصوفية واهل الحطبية يا اهل الورد والاذكار ورجال صبرا الله واهل الحطبية عظموا ما فيه جبار وشمعتوا يا الله لله مطفية عظموا ما بهد الصوفية نطلب عالي الأقدار لم شاملي الله بهد الصوفية محرز وابن القصار والجليزي الله والعداوية محرز وابن القصار والجليزي الله العدوية مينو سيدي عمار مع رجالة الله دخل المسمية مينو سيدي عمار مع رجالة الله دخل المسمية وينو شيخ النغار بن عروس موسيقى الله جينا بسرية وينو الشيخ النغفر وبن عروسي الله جينا بسرية وينو صايد القحطار ألف حلب روية هيا وينو صايد القحطار ألف حلب الله قويتها هيا وينو رايس لبحار وبو سعيد الله يعجل بالجاية وينو رايس لبحار وبو سعيد الله يعجل بالجاية وداو كالي النغار شريف سيد الله مارينا زايا وداو مرينا زايا يتسمى عندك عار كان غيبتي الله يا منوبية يتسمى عندك عار كان غيبتي والله يا منوبية والفوق رادع العار تبعينا الله نفس المخزية والفوق رادع نفس المغزية عاد ومحاح وتجار والعين الله حركة دونية عاد ومحاح وتجار والعين الله حركة دونية يا كلبوس محتار من المشاية الله حرة عيناي يا كلبوس محتار من قرت عيناي وابو عن الزيار ونارهم في الله مكنون قوية وابو عن الزيار ونارهم في الله مكنون قوية يفوق راني بغطار هزوا لبنادر الله وقول همزية يفوق راني بغطار هزوا بحر الهمزية والبردة والأشعار وتبعوني الله صفاوانية والبردة والأشعار وتبعوني والله صفاوانية يا عالم بالأسعار تعلم بحالي الله مصايغ فيا يا عالم بالأسرار تعلم بحالي والله مصاير فيا ثم الصلاة وعلم اختار أبي فاطمة الله وسيد رقايا ثم الصلاة وعلم اختار أبي فاطمة الله وسيد رقايا أسرار تعلم بحالي الله مصاير فيا يا عالم بالأسرار تعلم بحالي الله مصاير فيا ثم الصلاة وعلم اختار أبي فاطمة الله وسيد رقايا ثم الصلاة وعلم اختار أبي فاطمة الله وسيد رقايا أسرار تعلم بحالي الله مصاير فيا يا عالم بالأسرار تعلم بحالي الله مصاير فيا